إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. الإعداد أحمد دياب، على هندسة الهواء نادر راشد. مساء الخير وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من نهاية الأسبوع. اسمحوا لي مستمعين الأعزاء، يمكن أيام قليلة وينقضي عام 2018 ونحن على مشارف عام جديد، عام 2019. خلال حلقة اليوم من نهاية الأسبوع هنستعرض، يمكن مش هنستطيع أن احنا نستعرض كل الإنجازات اللي تمت في 2018، ولكن هنتحدث مع ضيوفنا عن مجالات مهمة جدا بتهم الشارع المصري والمواطن المصري، وكل مواطن مصري يمكن شعر بهذه الإنجازات اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة. هنتكلم عن العشوائيات، هنتكلم عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هنتكلم على النقل والطرق، الإنجازات اللي تمت فيها، هنتكلم عن الاقتصاد وإزاي هيكون عام 2019 هيكون جني للثمار إن شاء الله بإذن الله. هنتكلم أيضا على علاقات مصر الخارجية. دايما لما بنكون بنسير في الطريق الصحيح بنجد دايما من يحاول أنه هو يعكر صفو هذه المسيرة. دايما أصحاب النفوس المريضة بتتربص دايما للناجحين. يمكن اليوم تقريبا كان خلال الساعة حوالي الساعة 6:15 مساء في انفجرت عبوة بدائية الصنع في شارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور حافلة سياحية كانت بتقل 14 سائحا فيتنامي الجنسية. الحادث ده الحقيقة أسفر عن وفاة 2 وأصيب 10 سائحين، وكمان أصيب سائق الأوتوبيس ومندوب شركة السياحة، والاثنين كانوا يعني مصرية الجنسية. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية كلها إلى موقع الحادث، وتابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حادث الانفجار، وأجرى اتصالات بوزيري الداخلية والصحة لمتابعة تفاصيل الحادث، ووجه بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين، وقام رئيس الوزراء بزيارة المصابين والاطمئنان على تقديم جميع الخدمات الطبية ليهم. كمان الحقيقة النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بفتح تحقيق عاجل في الانفجار، وكلف نيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب الجيزة الكلية لانتقال الحادث، وأجروا الحقيقة إجراء معينة لهذا الحادث والاستماع لأقوال الشهود، شهود العيان والمصابين اللي حالتهم بتسمح بهذا. أمر أيضا النائب العام باستعجال تقرير الصفة التشريحية للمتوفين ومعرفة سبب الوفاة وأخذ عينات مكان الحادث لمعرفة المادة المستخدمة في الانفجار. زي ما قلت يمكن كل اللي بيحصل دوت أو هذا الحادث بيشير على أننا بنسير في الطريق الصحيح، وأننا بالفعل في إنجازات تمت لصالح المواطن المصري ولصالح مصر، وعلشان كده هم بيحاولوا أن هم يعكروا صفو المصريين، وخصوصا احنا مشرفين كمان على أعياد بنهنئ طبعا الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، فكل الحاجات دي بتخليهم محتارين يعملوا ايه، بيحاولوا ان هم يعكروا صف يعني هذا البلد الآن. انت ماشي في مصر سليم، علي ربك وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فاهم. وانت ماشي في مصر سلم، علي ربا وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فاهم. عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتابه حاضر، علي بتربي ابنها من صغر يكبر راجل. عالتاريخ اللي بيكتب تعالوا معنا مستمعينا الأعزاء نستمع الآن إلى تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب زيارته في مستشفى الهرم للمصابين في حادث الماريوتي. كلنا تابعنا الحادث الأليم اللي حصل في طريق مصرف الليبيني في محافظة الجيزة، واستهدف أتوبيس لعدد من السائحين من الجنسية فيتنام. هم كانوا عدد 14 سائح، بالإضافة طبعا كان معاهم المرشد المصري والسائق المصري، يعني الإجمالي كان 16. الحقيقة يمكن دي أنا حابب أن أنا أوضح شوية اللي حصل. الأتوبيس الحقيقة كان في مسار سياحي معروف، ويمكن المسارات السياحية اللي بتبقى كل الأفواج السياحية بتتحرك فيها بتبقى مؤمنة وبيبقى بيتم ومعروفة ومسارات مؤمنة، والجهاز الشرطة والمحافظة مأمنينها. الأتوبيس يمكن للأسف خرج عن المسار وما تمش الإبلاغ عن تغيير الخط السير بتاعه في جزء معين من المسار، ويمكن هي دي المشكلة اللي حصلت فيها المنطقة الحادث. طبعا الحادث حصل في الساعة 6:15، ويمكن أكيد لما حضراتكم سمعتوا والأتوبيس وهو بيمر انفجرت القنبلة بجانبه، بجانب الأتوبيس. الوضع الحالي للمصابين، احنا عندنا طبعا عندنا حالتين وفاة من السائحين وأيضا المرشد المصري، والمرشد المصري للأسف أيضا توفاه الله، دلوقتي كان لسه في غرفة العمليات. ما زالت هناك حالتين حرجتين من السياح، في حالة دلوقتي حاليا بيتم إجراء عملية ليها، والحالة الثانية أنا زرتها في العناية المركزة وهي يعني بتتحضر للعملية، عندها كسور في رجليها. وبقية الحالات كلها اللي احنا طلعنا بقى شفناها في الغرف، يعني باقي الحالات في حالات بسيطة ومتوسطة، وفي حالة في حالات كثيرة ايضا ما حصلت لهاش اي اصابات. فانا بحب بأكد بس في هذا الموضوع، طبعا احنا يمكن بمجرد الحادث ما تم اتحركنا كدولة بالكامل، الوزارة الصحة في اكتر من 20 عربية اسعاف كانت متواجدة فورا في موقع الحادث، جهاز الشرطة، سيادة المحافظ، كلنا تبلغنا وكل الاجراءات، وسيادة الرئيس الحقيقة يعني على طول كان بيتابع معنا جميعا الموقف، علشان نبقى اهم شيء ان احنا نؤمن حياة طبعا السائحين وايضا اللي كانوا معاهم من العاملين المصريين سواء المرشد او السائق، بحيث نطمن ان هم بيلقوا افضل رعاية ممكنة. وده اللي الحقيقة بيتم النهاردة في المستشفى، وانا بتابع مع سيادة الوزيرة، ويمكن احنا كمان اكدنا على ان لو هناك احتياج حتى لبعض الحالات، لو في حالات يعني حرجة جدا وتحتاج نقلها الى مستشفى يعني اخر بيقدم خدمة اخرى، برضو احنا جاهزين، ويعني يمكن لكن الحمد لله الحالات حتى الان ما فيش احتياج لنقلها. واهم حاجة نقدم الرعاية الصحية لكل المصابين، وطبعا يعني خالص تعزينا للي توفاهم الله سواء المرشد المصري او السياح. يعني مرة اخرى انا عايز اكد عليها، هيفضل هذا الصراع موجود وفي كل حتة في العالم، حضراتكم بدون ذكر اسماء دول، حضراتكم لو تابعتوا كده نشرات الاخبار والصحف والوسائل الاعلام، يعني حضراتكم رجعوا كده للايام الماضيه مش هنلاقي دوله يعني ما بيحصلش فيها يعني حادث او اخر يعني بصوره او باخرى. وبقت النهارده للاسف ظاهره بقت موجوده في كل دول العالم، وليست موجوده في دوله واحده فقط لا غير. وبالتالي اهميه النهارده هذا الموضوع ان احنا ازاي نتعامل معاه وقدرتنا على احتوائه، وان احنا ازاي بنتعامل معاه وبسرعه شديده، ونعمل كل جهدنا علشان انه ما يتكررش. واعتقد الحمد لله يمكن حضراتكم متابعين كويس جدا جهود الامن الفتره اللي فاتت، يعني بيقوم بدور غير تقليدي وجهد جبار القوات المسلحة مع الشرطة، علشان فعلا يوجهوا ضربات استباقية وإجهاضية للعديد من كانت الحركات وللأسف المجموعات الإجرامية والإرهابية. ولكن وارد إن في يعني في بعض الأحيان إن يحصل حادث فردي هنا أو هناك، ولكن لازم نتعامل معاه ولازم نبقى عارفين إن ده ممكن وارد إنه وضعي موجود وممكن يتكرر مستقبلا، وما فيش دولة في العالم يعني خلينا أقولها بهذا الشكل هتبقى النهاردة يعني نقدر نقول إنها تضمن إنها آمنة بنسبة 100%. هيبقى ممكن وارد جدا ما بين حين وآخر يحصل حادث فردي زي ده، ولازم كلنا بقى نتعامل معاه، وأرجو إن احنا نتعامل معاه في إطار سياق والحجم لهذا الموضوع. ان ده اهم شيء، ان احنا كمصريين نبقى عارفين هذا الموضوع ونعي تماما ان احنا يعني الوضع ده موجود في كل حتة في العالم. وبالعكس احنا الحمد لله لما نيجي نقارن وضع مصر النهاردة وكلكم عارفين هذا الكلام بالاوضاع السابقة، لا احنا الحمد لله في وضع افضل بكثير جدا جدا جدا، ولازم نبقى واعيين بهذا الموضوع. ويعني خلينا اقولها لينا كلنا كمصريين، مش عايزين ان احنا نحقق غرض المجرمين اللي عملوا هذا الموضوع ان احنا نضخم هذا الموضوع ونحسسهم ان الموضوع ده يعني خلينا نحتويه بالقدر والحجم الموجود. وحادث مؤسف بالتأكيد، وكلنا بنقدم تعازينا لأسر واي روح بتزهق. طبعا كلنا بنبقى يعني في شدة الحزن لهذا الموضوع، ولكن احنا كمان لازم نكون يعني كمصريين كلنا على الوعي ان احنا ما نمكنش في الاخر المجرم اللي عمل هذا الحادث ان هو يحقق الغرض اللي هو كان بيستهدفه من هذا الموضوع. استمعنا إلى تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أثناء زيارته للمصابين في حادث المريوطية بمستشفى الهرم. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان، سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان. مصر العشرية المضيافة، وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكايات المتشافة اللي بقالها زمان. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان. مصر العشرية المضيافة، وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكايات اللي اتشافت بقالها زمان. سلم على مصر وبلغ اننا حنيت لاغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت. سلم على مصر وبلغ اننا حنيت لاغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت. مصر اللي انا روحي تروح بيها وزمان كان ليا حبيب فيها. سلم على ابن النيل الاسمر ابو ضحكة جنان. ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع، واسمحوا لنا نبدأ نهاية الأسبوع الآن مع حصاد 2018 في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي هي بتكون الحل السحري لتشغيل الشباب. يمكن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبنى استراتيجية للتوسع خلال عام 2018 بعد ضم الصندوق الاجتماعي للجهاز، وبلغ حجم قروض المشروعات المتوسطة ما بين 20 و 30 مليون جنيه. يمكن يعني دي اللي صرح به رئيس التنفيذي للجهاز، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. احنا معنا الآن الحقيقة دكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أهلا بيكي معنا دكتورة نيفين. أهلا بيكي وبالسادة المستمعين. كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم، وكل الشعب المصري بخير يا رب، وكله بصحة وبخير، وتبقى سنة سعيدة علينا كلنا وعلى مصرنا يا رب. الحقيقة قبل ما أتكلم أنا بس عايزة أقول أأكد على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة للشباب وللمرأة المعيلة من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر اللي بيقدم الدعم المالي والفني لآلاف الشباب. احنا عاوزين نتكلم في البداية عن دور هذا الجهاز بالنسبة لتوفير فرص عمل وتوفير مشروعات للشباب وللمرأة المعيلة بالتحديد. ويكفي ان كان في يمكن عامين 2016 و2017 وعام باسم الشباب وعام باسم المرأة، فنعرف في الاول اللي بيقدمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب وللمرأة المعيلة. بداية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر، جهاز الدولة أنشأته بغرض تنمية هذا القطاع. يعني إيه تنمية هذا القطاع؟ يعني إن إحنا نوفر فرص عمل عن طريق إقامة مشروعات. زي ما حضرتك نوهتي الشباب والمرأة المعيلة، إحنا بنخدم المواطن المصري كله بصفة عامة، المواطن كامل الأهلية، ده من الناس يعني ده المستفيد عندي من الخدمات. ولكن أنا ليا مستهدف، يعني فليا استهدافي بستهدف شريحة الشباب، بستهدف شريحة المرأة بصفة عامة وخاصة المرأة المعيلة. خلينا نتفق معاكي ان كثير من خريجي الجامعات خريجي المدارس الثانويه بعد ما بيتخرج بيجد صعوبه في ان هو يوفر لنفسه فرصه عمل من خلال الوظيفه، لان الوظائف الحكوميه دلوقتي ما بقتش متاحه. صح. بالاضافه لان الوظائف القطاع الخاص ممكن تكون بتتطلب مهارات بشكل معين ما تكونش متوفره في جميع الخريجين. فايه الفرصه قدامه؟ الفرصه قدامه عشان يعمل لنفسه يعني شيء خاص بيه، وفي نفس الوقت يعود بيه على المجتمع، وفي نفس الوقت يعود بالنفع على البلد، يبقى عن طريق اقامه مشروع. ويا ريت يكون هذا المشروع يكون مشروع انتاجي، يعني يكون صناعي، يكون زراعي، يكون ثروه حيوانيه. نعم. واحنا كل انواع المشروعات دي احنا بنقدم لها الدعم. طبعا لا شك ان الدوله مهتميه بتنميه هذا القطاع، وياتي على راس الدوله الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني مدي اهتمام، يعني مش راضي اقول لك اهتمام شخصي، بتنميه. صحيح. هذا القطاع. نعم. علشان هو غرضه ايه؟ هو غرضه كل من يريد الحصول على فرصه عمل تتوفر له فرصه العمل. زي ما انت شايفه هو بيعتبر بصراحه طوق نجاة، يمكن ده كلام الشباب. بالزبط. ان فعلا الجهاز ده هو طوق نجاة من البطاله اللي موجوده، الا بقى العمل بقى ان احنا نتجه للعمل. بالظبط. وبعدين هي مش مشكله اتاحه التمويل، لان ممكن اتاحه التمويل ممكن يتم اتاحته من خلال البنوك، من خلال الجمعيات. هي مش مشكله التمويل قد ما هي تأهيل صاحب المشروع نفسه، إتاحة الفكرة لي، إمداده بدراسة الجدوى، مساعدته في استخراج مستنداته، كل اللي أنا بقولك عليه ده. يعني الجهاز نفسه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيقدم دراسة الجدوى. بالزبط. للمتقدم، بيؤهله لو كان مش غير مؤهل. بالزبط. لمشروع معين، وبديله الفكرة كمان لو هو ما عندوش فكرة، ممكن أديله الفكرة المشروع كمان. تمام. يعني خلينا نبتدي من أول فكرة المشروع. أيوة. مستندات المشروع، عشان يستخرج مستندات محتاج سجل تجاري، محتاج بطاقة ضريبية، الترخيص. ممكن يحصل عليه من خلال المكاتب بتاعتي. فروع جهاز تنمية المشروعات منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كل محافظة لينا فيها مكتب أو أكثر، فممكن يتوجه لأي مكتب من مكاتبنا ويقدر يعرف عنوان المكتب المحافظة اللي هو موجود فيها من خلال اتصاله بالخط الساخن 16733. يتصل ويقول مثلا انا مقيم في محافظه سوهاج، هيديله العنوان في اسيوط، في الوادي الجديد، في شمال سيناء، في نفس المحافظه بتاعته. في نفس المحافظه بتاعته. انا ما مش هكلفه لا يجي لي القاهره. صحيح. ولا حاجه، في نفس المحافظه. ويروح المكتب يقول والله انا شاب جاد او انا سيده، ولكني عايز اعمل مشروع، لكن مش عارفه هعمل ايه. وبعد احيان كتير جدا بيجوا لنا شباب عندهم الافكار بتاعتهم، فممكن تناقشي فكرته وتلاقيها مناسبه. نبتدي ندعمه، نبتدي نساعده نعمله دراسه الجدوى. ممكن تعدل. بالظبط كده. وساعات والله بيجي لنا شباب برضو دارس كويس وعارف هو جاي بيعمل ايه، يعني احنا بنقدم الدعم سواء للي معاه الفكره ودراسه الجدوى او اللي معهوش. وبعدين بعد ما بيطلع مستندات المشروع بينتهي، مش عايز اقول بينتهي، ولكن بنخش على مرحله مهمه جدا وهو اتاحه التمويل. أيوة. بنشوف بقى التمويل، بقى الفجوه التمويليه هو محتاجها ايه. بنبعد الى حد ما عن البيروقراطيه المعتاده. أيوة. واقول له هات لي ضماناتك، لاني انا هقول لك حاجه. انا ايه اللي بيخلينا انا او اي بنك او اي جهه تمويليه نركز على الضمانات؟ بركز على الضمانات عشان ما عنديش ثقه في صاحب المشروع وقدرته على إدارة المشروع. لكن أنا لو لقيت قدامي شاب مؤهل وفاهم المشروع بتاعه ومعاه دراسة جدوى متميزة وعنده استعداد، هو جاي عايز فعلا يشتغل. بالزبط. عنده جدية. عنده جدية. نعم. نعم. كل دي مقومات تخلينا نتحلو التمويل بأيسر الشروط وبمدد وبكل الدعم اللي نقدر نوجهه له. يعني أنا في بعض الأحيان كتير جدا ما بضخش التمويل كله دفعة واحدة علشان ما اكبلوش بفوائد وهو لسه ما اشتغلش. ممكن ابتدي اديله التمويل على مراحل وفقا للدراسه حسب المشروع نفسه، ولا بيبقى على حسب هو نفسه على حسب المشروع. يعني افترض حضرتك داخلين بنمول مصنع او ورشه، ففي الات ومعدات وفي راس مال عامل، فنبتدي الاول نديله الالات والمعدات، وبعدين ننزل لجنه نتاكد من ان هي تم تركيبها، يتم اتاحه السيولة عشان يشتري البند الخام، يتم متابعته بعد تقريبا فترة تتراوح من 6 شهور لسنة على حسب نوع المشروع. ما باخدش منه أي أقساط لغاية لما يكون يشتغل أو قام وفي نفس الوقت بتابعه بغرض مش مجرد ان انا اطمئن على قدرته طبعا على سداد القرض، ده شيء مهم، ولكن علشان ارصد اي تحدي ممكن يقابله فانا اقدر صحيح صحيح بالظبط اقدر اخش اساعده. احنا لينا دور برضو في التسويق، بنخش نساعدهم في التسويق، لو المنتج ده ينفع يتعرض في المعارض الداخلية أو معارض خارجية بنسوق له. محتاج نوع من التشبيك ما بين العملاء وبعضها، هناك عندي منتج يكون في محافظة ما، عندي عميل آخر في محافظة أخرى محتاج نفس المنتج، بنعمل لهم تشبيك من خلال قاعدة البيانات الموجودة عندي. بحاول بقدر الإمكان أقدم كل الدعم علشان أصل بيه لمرحلة نجاح، مشروع ناجح يبقى له استقرار، بيوفر فرصة عمل لنفسه وللآخرين، وبالتالي بيعود بالنفع على شخصه على مجتمعه على البلد كلها. ممكن يكون شخص واحد اللي هيقوم بالمشروع، ممكن يكون مجموعة من الشباب، متاح جميع الأشكال القانونية، ممكن فردي، ممكن شركة توصية، ممكن شركة تضامن، ممكن شركة مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، ما فيش شكل قانوني أنا ما بخشش فيه. واحنا كمان بنديله الدعم، يعني انا ممكن يجي لي حد بيبقاش عارف هو معاه 2-3 شركة، طب بيعمل الشركة شكلها ازاي، احنا بنقدم لهم برضو الدعم القانوني والفني. جميل. طب بالنسبة للمرأة المعيلة، بتبقى احيانا المشروعات اللي هي عايزة تقوم بيها تكون وهي قاعدة في البيت ما تقدرش تطلع بره، دي مشروعات متناهية الصغر، ودي احنا بنديها برضو اهتمام. ومش قادرة أقول لحضرتك احنا بندي مش مجرد دعم مالي بس، لكن بدي كمان دعم فني. احنا لسه كان قريب يعني من أسبوع تقريبا كان في مجموعة عمل متوجهة للسيدات في سيوة. في سيوة كمان؟ بنقدم لهم طبعا هناك الطبيعة القبلية، فالستات ما بتخرجش أساسا برا البيوت، فبنروح نعمل لهم التدريبات علشان نرتفع بالمنتج بتاعهم. عندهم الحقيقة كمان منتجات محلية وتراثية بتاعتهم جميلة جدا، واحنا لينا يعني من ضمن أهدافنا الحفاظ على الحرف التراثية. احنا بنروح سيوة، بنروح الوادي الجديد، بنروح كل المحافظات اللي ممكن في أسوان، السيدات اللي تقدر ان هي بتعمل منتجات حرفية ذات طبع متميز، شمال سيناء، يعني حرفة كله، بنقدم لهم الدعم للسيدات، ده بيبقى دعم فني، وبعد كده بيبقى فيه دعم مادي من خلال تمويل متناهي الصغر بيتم إتاحته اليوم، وإشراكهم بقى في المعارض عشان نفتح لهم مجالات تسويق لهذه المنتجات. عايزة أتكلم على الفوائد للقروض اللي بياخدها الشباب أو يعني المرأة المعيلة علشان تقدر تبدي تعمل مشروع أو يبدأ يعمل مشروع. هل بتبقى الفوائد بتكون الفايدة بتبقى تصاعدية ولا بتبقى زي؟ بس هالك لا، ده الفايدة متناقصة، والفايدة بيتم تحديدها وفقا لطبيعة المشروع. يعني أنا عايزة أعمل دعم زي ما قلت لك للشباب في المشروعات الإنتاجية والصناعية، فبنديهم دعم فايدة مخفضة ممكن بتصل 5%، التجاري والخدمي بتصل الفايدة ممكن تصل 8-8.5 وفقا لطبيعة المشروع وفقا للتدفقات النقدية وحجمه بالظبط كده. يعني كل مشروع بيختلف عن الآخر، ولكن هي في مجملها تعتبر كلها فوائد بسيطة متناقصة. تمام. أنا دلوقتي عايزة أعمل مشروع وسمعت عن جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تيجي على طول من غير ما أفكر، من غير ما أقول في نفسي ده أنا لو رحت هلف حوالين نفسي لا, و... لا لا لا خالص خالص. أنا عايزة كل اللي بيسمعنا يتحمس كده، مش عايزين حد يكون ما بيشتغلش، احنا لازم نقدر حتى لو هو يعني مش موضوع ماديا، قيمة العمل في حد ذاته انه بيعمل حاجة. اي حد عايز يعمل اي حاجة، اي فكرة مشروع تطرق عليه، حتى لو ما عندوش الفكرة، حتى لو ما عندوش الفكرة بالضبط كده، انا بقول هيتوجه لاي فرع من فروعنا، هيجد خدماتنا كلها، وانا تحت امره انا نفسي بصفة شخصية. يعني انا بشكرك جدا جدا جدا دكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الرئيس التنفيذي لهذا الجهاز. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، ودايما يعني في خدمة دايما المواطنين والشباب اللي بالفعل بيدوروا على فرص عمل ويكونوا جادين بالفعل في هذه في هذا الطلب. بقول لهم مره تانية ان الخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 16733، عليك ان انت تتصل بهذا الخط الساخن من اي محافظة، هيردوا عليك وهيقولوا لك العنوان بتاع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة اللي انت تابع ليها عنوانه كذا، تتوجه ليه مباشرة. الخط الساخن مرة تانية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 16733. بشكرك جدا جدا دكتورة نيفين جامع. شكرا لحضرتك. شكرا. تحيا الصناعة المصرية أو مكانة وعصرية، تحيا الصناعة المصرية أو مكانة وعصرية، مصنوع بإيدين أولادنا مصرية 100%. تحيا الصناعة المصرية المصرية، تحيا الصناعة ونشتري منها حاجتنا وكلنا نفخر بيها، واجب علينا نشجعها ونتمنى دايما نحميها، ونشتري منها حاجتنا وكلنا نفخر بيها. صنعتنا حاجة تشربنا كل الدول بها تعرفنا، صنعتنا حاجة تشربنا كل الدول بها تعرفنا، مصنوعة بإيدين أولادنا مصرية 100%. تحيا الصناعة المصرية المصرية. خلال هذا الأسبوع أيضا يمكن شهدنا الحقيقة أكثر من حدث وأحداث مهمة جدا جدا هنتكلم عنهم. منها كان الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، كان يوم 24/12 هذا العام عام 2018. هذا العام يمكن هو عام ذوي القدرات الخاصة، هذا العام هو ده اسمه، بيخص ذوي القدرات الخاصة. الحقيقة يمكن كان في كمان وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غدا والي كانت قالت خلال كلمتها بأن هناك لائحة تم تفعيلها اللي خاصة بذوي القدرات الخاصة. يمكن احنا هنتكلم ان شاء الله بالتفصيل عنها معلش يمكن غدا في برنامج من الناس للناس مع ضيوفنا ان شاء الله، وهنتكلم بكل التفاصيل وبكل ما تحتوي هذه اللائحة، لأن فيها امتيازات كتيرة جدا لذوي الاحتياجات الخاصة. ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي لما جه يتكلم عنهم قال إن يعني إن هو بيقدر، قال إن المجتمع عموما اللي بيقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا سيما طبعا المتفوقين والأبطال منهم ده وبيرفع من شأنهم وبيثمن إنجازاتهم وبيعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع أو مجتمع الأقرب لتحقيق أمالي وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات. يعني ما فيش حاجة اسمها تمييز ما بين شخص عادي وشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، على العكس تماما، ولا ما فيش أي تمييز، لأن هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي القدرات الخاصة ربنا الحقيقة يمكن بيخصهم بحاجات يمكن مش موجودة عند الإنسان العادي، بيخصهم يمكن يكفي الميداليات الذهبية اللي بيحصلوا عليها في أي بطولة من البطولات. ويمكن احنا شاهدنا ده كان خلال اليوم العالمي أو الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وبنقول لهم مبروك على تفعيل اللائحة الخاصة بيهم اللي كانت في نهاية عام ذوي الاحتياجات الخاصة بهذا العام باسمهم أن يتم تفعيل اللائحة الخاصة بيهم. مشكلة في نطق الكلام، مين اللي قال ان التفاهم مش تمام، مين اللي قال ان احنا مش قد الظروف، مين اللي مستمعينا الأعزاء، لدينا العديد والعديد في نهاية الأسبوع. ما زلنا نتحدث عن إنجازات 2018. هيكون معانا أيضا ضيوفنا، هنتكلم في مجال الاقتصاد، هنتكلم على علاقات مصر الخارجية أيضا خلال 2018، هنتكلم أيضا عن الإنجازات التي تمت في الطرق والنقل، هنتكلم أيضا عن العشوائيات وكيف أصبحت مساكن متميزة لكل المواطنين المصريين الحقيقة الذين كانوا يسكنون هذه العشوائيات، لأن هم دول أهلنا، دول أهل مصر. فانتظرونا بعد موجز الأنباء والتحليل الإخباري وأيضا أوراق البرد. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، أعرب فيها عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لحادث الانفجار الذي تعرضت له حافلة سياحية في شارع المريوطية بمحافظة الجيزة. وأكد أمير الكويت في البرقية أن الحادث يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية واستهداف أرواح الأبرياء الآمنين. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتقديم سبل الرعاية الطبية كافة اللازمة لمصابي حادث المريوطية الإرهابي، متمنيا لهم الشفاء العاجل. وشدد مدبولي على تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات الحادث في أسرع وقت وتقديم مرتكبيه للعدالة. وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التأثير على أمن الوطن وتهديد سلامة أبنائه وزواره. هذا وقد أسفر الحادث الإرهابي الذي وقع مساء اليوم على طريق مريوطية عن وفاة 3 أشخاص بينهم المرشد السياحي المصري. أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح تحقيق عاجل في انفجار عبوة بدائية الصنع استهدفت حافلة سياحية اليوم، مما أسفر عن مقتل سائحين وإصابة آخرين. وكلف النائب العام نيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب الجيزة الكلية بالانتقال إلى موقع الحادث وإجراء المعاينة اللازمة والاستماع إلى أقوال شهود العيان والمصابين الذين تسمح حالتهم. وأمر النائب العام باستعجال تقرير الصفة التشريحية بشأن المتوفين ومعرفة سبب الوفاة وأخذ عينات من مكان الحادث لمعرفة المادة المستخدمة في الانفجار. أدان فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف حافلة سياحية بمنطقة الهرم بالجيزة وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين. وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تتنافى وكافة الشرائع السماوية وتنتهك حرمات الله وأن مرتكبيها مفسدون في الأرض. وأكد المفتي وقوف أبناء الوطن خلف قيادته في مواجهة الإرهاب، مشددا على أهمية الضرب من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن. استشهد فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت قرب السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب 6 فلسطينيين آخرون برصاص الاحتلال خلال الجمعة 40 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. أعلن رئيس جمهورية كوسوفو هاشم طقي اليوم التوقيع على حزمة من ثلاثة قوانين بتأسيس جيش كامل للجمهورية بشكل رسمي. كانت كوسوفو قد أعلنت انفصالها عن صربيا عام 2008 بدعم من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، فيما لم تعترف صربيا المدعومة من روسيا بتلك الخطوة، كما لم تنجح كوسوفو حتى الآن في الحصول على اعتراف الأمم المتحدة باستقلالها عن صربيا. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء، أذعناه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول تطورات المشهد السوري، كتبه محمد السيد وكتب يقول: في مؤشر إيجابي نحو حل الأزمة السورية وعودتي لاستقرار إليها، دخلت اليوم وحدات من الجيش السوري منطقة منبنج شمال البلاد بعد توجيه قوات سوريا الديمقراطية دعوة للقوات الحكومية السورية للانتشار في المنطقة من أجل حمايتها من التهديدات التركية. وقد رحب الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي بهذه الخطوة وبمواصلة استعادة القوات الحكومية للأراضي السورية. وعلى جانب آخر، ألقت الأزمة السورية ظلالها على المباحثات التي أجرها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأردني أيمن الصفدي اليوم في العاصمة الروسية موسكو، حيث بحث الوضع في سوريا، وأكد الجانبان على ضرورة احترام سيادتها والوضع حول مخيم الركبان واللاجئين السوريين في الأردن وحل مشكلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيم والتي تتطلب دعما دوليا واسع النطاق. وفي مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع، انتقد لافروف رفض الغرب مساعدة السوريين في إعادة أعمار سوريا مما يؤدي إلى نتائج عكسية، كما أنه يتعارض مع معايير القانون الإنساني الدولي، موضحا أن موسكو تريد أن يعود اللاجئين السوريين إلى بلادهم في التزام كامل بمعايير القانون الإنساني الدولي بما فيه ضمان أمن اللاجئين وتوفير أوضاع معيشية لائقة لهم في المناطق التي سيعودون إليها. ومن المقرر أن يعقد رؤساء كل من روسيا وتركيا وإيران محادثات حول سوريا مطلع العام المقبل في روسيا في إطار مفاوضات أستانا للدول الضامنة التي بدأت عام 2017 حول سوريا. تحت عنوان تطورات المشهد السوري، استمعنا إلى تحليل إخباري قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء وقرأتهما على حضرتكم أمل مصطفى مع دقات 11 إن شاء الله، نوافيكم بالفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. القاهرة تقدم صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاع حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. نستعرض اليوم بعض تفاصيل الآثار التي تركها لنا الفرعون نيخاو الثاني. آثاره في مدينة منف. اشترى الأثري بتري تمثالا من منف لرجل يدعى وزحور، وتدل النقوش عليه أن وزحور هذا كان مشرفا في أسوان في أثناء إقامة المباني التي عملت في عهد نيخاو، وقد كان يحمل لقب حاكم الباب أو نقطة الحدود الخاصة بالبلاد الجنوبية. ومثله كمثل الموظفين القدامى الذين أقاموا في هذا المكان من عهد الأسرة السادسة وحملوا نفس اللقب الذي يحمله. وهذا التقليد في الألقاب كان شائعا في عهد النهضة التي كانت تهدف إحياء كل قديم يدل على مجد مصر. ولنستمع إلى النقش الموجود على التمثال حيث يقول: المقرب لدى ملك الوجه القبلي والوجه البحري وحن أبرع نخاو مثل رع، الأمير الوراثي والحاكم وحاكم باب الممالك وزحور يقول: لقد كنت قائدا للأعمال على الجبل لعمل مسلات عظيمة من الجرانيت. آثار نيخاو في متحف القاهرة. يوجد في متحف القاهرة الجزء السفلي من تمثال للإله أوزير، وقد مثل جالسا على قاعدة بسيطة وهو مصنوع من البازلت الأسود. أما النقش الموجود على قاعدة التمثال فهو أوزير الكائن المحمي والمدير العظيم لبيت المتعبدة الإلهية المسمى بدي حورنسو المقرب من أوزير، الكائن الكامل الإلهي، المدير العظيم لبيت المتعبدة الإلهية نيتوكريس، عاشت مخلدة، هو المرحوم بدي حورنسو، وأمه هي ربة البيت شبسن رنو نت. يا رجل، إن روحك في السماء وجسدك على الأرض. من هذا النقش علمنا من هو هذا الرجل، وعلمنا أنه كان يعمل في ظل حكم نخاو الثاني، وكان مديراً لبيت أخت الملك وهي المتعبدة الإلهية نيتوكريس. أوراق البردي. أوراق البردي يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. عدنا مرة أخرى إلى حضراتكم ونهاية الأسبوع، ويمكن عايزين نتكلم عن علاقات مصر الخارجية بالدول الأخرى. يمكن مصر كانت علاقتها كانت أصبحت قوية جدا خلال هذا العام عام 2018، كان في علاقات مع ألمانيا، مع النمسا، مع الصين، مع روسيا، مع أفريقيا الحقيقة كمان ككل، قارة أفريقيا ككل. معنا الآن على الهواء سيارة السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب. أهلا بحضرتك معنا سيادة السفير. أهلا، مساء الخيرات، وكل سنة وحضرتك بخير يا رب. طيبة. قرب إن شاء الله عام جديد، عام 2019 يكون عام خير إن شاء الله على حضرتك وعلى كل المصريين إن شاء الله. يمكن معظم الدول اللي في 2018 زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكن كان من ضمنها بعض الدول اللي ما كانش يعني تم زيارة رئيس مصري ليها يمكن من 11 سنة، يعني ألمانيا، الصين، روسيا، النمسا. الكل كان دايما بيتحدث عن أن مصر تخطت أزمتها الاقتصادية، وأن بالفعل نجحت مصر في الإصلاح الاقتصادي، ويمكن ده كان بيشجع هذه الدول على أنها يعني يكون في نوع من الشراكة ما بينها وما بين مصر، سواء باستثمارات سواء مشاريع يعني تقدر أن هي تستفيد بها كلا البلدين أو الدولتين. عاوز أتكلم على علاقات مصر، يعني الاستفادة اللي هتعود على مصر من علاقتها مع هذه الدول، أو في 2018 كان في دول عديدة الحقيقة، الاستفادة اللي هتعود على مصر وعلى المواطنين منها. ما هي القيادة المصرية بتقوم بعمل توحد فيه بين جهودها الخارجية والداخلية. وإن السياسة الخارجية في النهاية تخدم أساسا المصالح المصرية وتحديدا المصالح الاقتصادية. والرئيس زار بلدان مش بس بقالنا 10 أو 20 سنة ورحناش، ده زار بلدان عمرنا ما رحها رئيس مصري أو مسؤول مصري. صحيح. غينيا الاستوائية. صحيح. أنا كنت سفير غير مقيم في غينيا الاستوائية ومقيم في الكاميرون، والرئيس النهاردة راح زار غينيا الاستوائية لأنني كنت غير مقيم، كان مستحيل الإقامة. راح الرئيس خد معاه المقاولين العرب، بنوا سفارة مصرية أصبح لنا سفير مقيم فيها، ودي دولة ابتدت تشعر ببعض الثراء لما حصل اكتشافات بترولية فيها، وصوت في الأمم المتحدة بيساندنا ويقدروا جهود مصر في جهود التنمية لديهم. زار روسيا وزار الصين، ودي ملفات كانت أصابها بعض البرود في العشرين سنة الأخيرة. وهذه أسواق كنا وصلنا مع الاتحاد السوفيتي القديم إلى أكثر من 65% من تجارتنا كانت بتتجه لهذا السوق، انخفضت لأقل من 5%. نعم. على حساب طبعا أسواق أخرى توسعنا فيها في العالم العربي وأوروبا وإفريقيا. لكن ليه أغلق سوق كان مفتوح ليه؟ فتح أسواق واستعادة أسواقنا معناها مزيد من الإنتاج. ما الذي يعود من هذا على المواطن المصري؟ أنا بشتغل على كذا مسار. واحد إن أنا بصدر، تصدير معناه مزيد من الاستثمارات، ومزيد من الاستثمارات معناه فتح مزيد من الوظائف للمتطلعين للعمل من شبابنا، وإعادة فتح المصانع التي كانت إما أغلقت أو قللت من إنتاجها ووفرت عمالة. كل هذا في النهاية يصب في صالح المواطن. بالتوازي مع هذا كله الجهود اللي بتتم عن طريق التضامن الاجتماعي وبرامج كفالة وكرامة ومساعدة أصحاب المعاشات، أيضا لزيادة المعاونات للطبقات الأكثر احتياجا، وده بالتوازي مع أي تحسن في العمل الاقتصادي، بالتوازي مع هذا جهود وزارة التموين والبطاقات والإبقاء على رغيف عيش بخمسة ساغ، لا يوجد في العالم رغيف عيش بخمسة ساغ، مدعوم دعما قويا جدا، وزائد بعض السلع طبعا بحيث أن الأسر التي لها احتياج أكبر نضحي كلنا ونظلنا ندعمها. وبالمناسبة اللي بيقولوا أن الصندوق النقد الدولي بيحارب الدعم، الحياة غير كده. ومدام لاجارد قابلتنا في بيروت منذ فترة وأعلنت أنها ليست ضد دعم أبدا، هي ضد دعم لغير مستحقين. فالتدقيق هنا أن كل منا الذي يعني يعيش في معيشة مستوى لا بأس به يتخلى عن فكرة البطاقة، يتخلى عن الدعم الذي هو من حق الطبقات الأكثر احتياجا وليس غيرها. يمكن الخطوات اللي بيسير عليها الحقيقة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسير عليها هو يعني بيسوقنا إلى هذا الطريق، أن فعلا نكون نوصل للدرجة اللي احنا لا نحتاج فيها إلى الدعم. بالضبط. ويريت اللي مننا لا يحتاج للدعم يعني يترفع عن هذا نوع أيوة من الأمانة. وأنا هقول لك سر لطيف، يعني أن أنا كنت في دمياط من فترة وهي أغنى مدينة في مصر، واشتريت بعض البضائع. قالوا تعاوز إيه تاني؟ قلت لهم أنا العيش في دمياط يعني متوفر. قالوا عاوز من أبو شيلين ولا أبو شيلين؟ هل معقول؟ قالوا محدش بيشتريه، الناس اللي هم دخولها متحسنة يترفعوا عن مزاحمة الطبقات الأكثر احتياجا ويسيبوها للطبقات التانية. رغيف العيش اللي بخمس سنة اللي احنا مش لاقينه في القاهرة لا موجود في المدن اللي هي تترفع عن منافسة الطبقات الأكثر احتياجا. ده شعور جيد. وأهم من القوانين إن اللي يكون السلوك العام سلوك تضامني بين الطبقات المختلفة. وده اللي احنا بنسعى إليه. إذن هذه العلاقات الخارجية الناجحة الحقيقة لها دلالة ولها أهداف، وأنها مش مجرد زيارات وفقط، وأيضا الدول الأخرى أيضا بتستفيد، هي عبارة عن يعني استفادة متبادلة ما بين مصر وما بين الدول الأخرى. بالتأكيد بالتأكيد. وإحنا لدينا ثلاث مراكز الآن يعني تفوقنا فيها، علاقتنا العربية استعدناها، وهتلاحظي أن حجم التبادل التجاري تضاعف مرتين مع العالم العربي. وده الخبر الكويس. خبر كويس كمان ان التبادل التجاري بيحقق فائض لصالح مصر في العالم العربي، ونفس الشيء بالنسبة لإفريقيا، التجارة تضاعفت مرتين ويحقق فائض تجاري مع الدول الإفريقية. السوق الأكبر لنا وهو الشريك التجاري الأساسي السوق الاتحاد الأوروبي، أيضا زادت صادراتنا 4 مرات من 3 مليار في 2003 إلى 13 مليار في 2010، ونرجو أننا نواصل هذا. لأن كل طن بطاطس بنصدره محتاج 6 عمال، يعني بيفتح 6 بيوت. فإذا قلنا أن عندي 1,000,000 طن بطاطس بيتصدروا على مدار 5 أو 4 شهور خلال الموسم التصديري، يبقى أنا بفتح 1,000,000 بيت أو أكثر من 1,000,000 بيت خلال هذه الفترة، وهكذا. يبقى العائد على الداخل ناتج عن أن أنا بفتح علاقات طيبة سياسيا واقتصاديا وماليا، ثم يعود هذا بالطبع على مزيد من الإنتاج، يعني مزيد من الوظائف ومزيد من تفوق جودة الحياة داخل البلد. مش عاوز أغفل أيضا الجهود المبذولة في الخدمات، تحسين خدمات الصحية ومشروع الـ100 مليون صحة. ده طبعا بيتكلف ملايين. وهو متاح لكل الطبقات دون مقابل. تحسين التعليم أيضا، ثم الخدمات في الكهرباء في المواصلات والنقل طبعا. كل هذه الخدمات تراعى، وفي تقدم يلحظه أي من يسير على الطرقات في مصر، يجد تقدم فعلا نوعي وكمي في مسائل الطرقات. آخر حاجة أحب أضيفها أيضا، الإصلاح الزراعي اللي حاصل، ومصر الآن تعتبر من أكبر الدول في عملية الإصلاح الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية في خدمة المواطن المصري. أنا بشكرك جدا، شكرا جزيلا سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب. بشكرك يا فندم، وكل عام وحضرتك بخير، ودايما مصر في تقدم بإذن الله. علينا جميعا على مصر وعليكم الأمة العربية يا رب. اللهم آمين. مصر بس الضحكة واللمة الجميلة والرغيف بيكفي عيلة بابتسامة قريبة. في مصر بس هتحس دايما بالأمان، بالفطرة هتلاقي الإيمان والقلوب الطيبة. في مصر بس الضحكة واللمة الجميلة والرغيف بيكفي عيلة بابتسامة قريبة. في مصر بس هتحس دايما بالأمان، بالفطرة هتلاقي الإيمان معكم في نهاية الأسبوع. يعني لما نيجي نتكلم على الإصلاح الاقتصادي في مصر، هنجد أن يمكن الخبراء الاقتصاد بيقولوا أن يمكن أهم ما حدث في السنوات الأربع الماضية، طبعا من ضمنهم طبعا يمكن في كمان في 2018 في تاريخ مصر، هو أن القيادة والحكومة الحالية نجحت في أن تصل إلى اقتصاد مستقر. الحكومة المصرية نجحت في تحقيق خطوات إصلاحية كبيرة في مجال الاقتصاد، واستطاعت أن هي تدون وضعها بما يتناسب مع الأوضاع والتصنيفات الدولية، وده شيء مهم جدا. يمكن لو هنتكلم على محور قناة السويس كخطوة، هنتكلم على يعني مصر دلوقتي بقى ليها فيها قانون استثمار جديد، في إجراءات جادة، كلها خطوات إيجابية بتصب في مصلحة العلاقات الاقتصادية المصرية مع حتى الدول في الخارج. عموما المزيد من التفاصيل معنا الآن الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي. أهلا بك معنا دكتور خالد، كل سنة وحضرتك بخير. ممكن صح السلام، وأهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين في كل مكان، وكل سنة وهم طيبين. الحقيقة الإصلاح الاقتصادي يعني المتزعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من منتصف 2016 وبيجري عمليات إصلاحية، الهدف منها هو القضاء التام على الترهل يعني الاقتصاد المصري، لأن هو وصل إلى مراحل مترهلة كثيرا ناتجة عن عقود ماضية. عمل كان لابد من المشرط لابد أن يتدخل لإحياء الاقتصاد المصري مرة أخرى. عمل عمليات إجرائية وإصلاحية في الاقتصاد المصري شملت كل القطاعات الاقتصادية الموجودة، على رأسها تحريض سعر الصرف، وده أوكد جعل الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل لأول مرة في تاريخ مصر 44.5 مليار، دولار، ده جعل نسبة البطالة تنزل 9.9%، جعل العجز الكلي في الموازنة العامة اللي موجود 7.6%. كل ديت خطوات إصلاحية، عمل بنية تحتية قوية لأول مرة تحدث في تاريخ مصر الحديث. دي البنية التحتية الجيدة، العامل الأمني اللي موجود، كل ده أحد الركائز الأساسية اللي بتعمل على جذب مزيد من الاستثمارات. قانون الاستثمار حضرتك تفضلت وقلتيه، أوجد 1200 فرصة استثمارية في كل محافظات مصر، عمل مناطق استثمارية موجودة تشمل الصعيد وتشمل الشمال، لم يقتصر توجيه الاقتصاد أو توجيه الاستثمار أو توجيه المشروعات نحو جزئية من جزئيات الوطن، بل لا، كل جزئيات الوطن وكل محافظات الوطن، العمل على إحداث بنية تحتية قوية والعمل على إحداث مشروعات قومية عملاقة على رأسها لسه بالأمس 4500 مصنع جديد أمر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائهم لإيجاد يعني منتج يوفر وعلى رأسهم المفروشات والملابس، ويعمل على توفير فرص عمل، يعمل على توفير المنتجات بدل ما مصر ما تستورد هذه المنتجات من الخارج. لا، أنا موجود، هذه المنتجات موجودة، عمل توجه للاقتصاد نحو أفريقيا اللي احنا لمصر تركتها عقود من الماضية. أنا الأوان أن مصر رجعت لأحضان أفريقيا، أو أفريقيا رجعت لأحضان مصر مرة ثانية. في خطوات كثيرة، كل ده بيصب في صرع الاقتصاد المصري، ده كله أن أنت برضو، لأن أوجدنا سوق أفريقيا النهاردة أصبح يعني متنفس جيد للمنتجات المصرية أن هي تغزو هذه الأسواق الأفريقية مرة أخرى. وخصوصا أن سمعة المنتج المصري لدى هذه الأسواق سمعة جيدة ومرغوب فيها ومطلوب المنتج المصري فيها، ده كلها يعني هنقول بشير خير ننتظرها. يعني نقول أن 2019 ده هيبقى يعتبر إن شاء الله عام جني ثمار الإصلاح الاقتصادي. يعني أنا وجهة نظر الشخصية بقول أن 2019 في علامات فارقة سوف يشعر بها المواطن المصري من عمليات الإصلاح الاقتصادي اللي تمت من منتصف 2016 إلى الآن. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلى مصر يعني حطها الخريطة اللي يجب أن يكون عليها الشكل اللي موجود عليه. ويكفي أن المناخ الاستثمار أصبح جاذبا دلوقتي لجميع يمكن دول العالم، في سواء في أوروبا أو في أفريقيا، أو يعني ومع دول أخرى كان في روسيا أو دول أخرى. من الوجهات اللي طبعا كل زيارات وكل الاتفاقات اللي كان موجودة، عمل زيارات كثيرة دول كثيرة، عمل زيارة، عمل اتفاقيات كثيرة مع شركات كثيرة، عمل يعني عمل خطوات إيجابية تصب في صالح وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح وعلى النهج القويم التي يجب أن يكون عليه الاقتصاد المصري. أعتقد أن احنا يعني على الإعلام على دور إبراز كل هذه النتائج الإيجابية، على الإعلام دور أن نقول أن لابد الجميع يعمل، الجميع اللي عليه أن نتكاتف جميعا ونعمل من أجل مستقبل هذا الوطن الذي نحيا فيه والذي يجب علينا منا جميعا حق هو العمل والعطاء دائما، حتى أن نرى هذا الوطن بالشكل وبالصورة وبالآلية التي نفخر بها جميعا والتي نشعر بها أن احنا مواطنون، أن احنا نستحق هذا الوطن. نعم، أنا بس أدوار على جميع أن يعي ذا جيدا. نعم. عندنا مشروعات صغيرة متوسطة يجب على الجميع أن نفكر فيها، عندنا طاقات شبابية واعدة، على الجميع أن يفكر وأن يدخل هذه الطاقات الشبابية في مجال العمل وأن يعمل على تدريبها مثل هذه الطاقات الشبابية. لأن أغلب عدد سكان مصر من الشباب. إزاي أن أنا أوجه ده في استغلاله أو إعطائه الفرص وإعطائه ريادة الأعمال حتى يكون قادر على التملك مثل هذه المشروعات الصغيرة المتوسطة وإحداث الفارق الذي من خلاله يديني إنتاج أكثر، يديني تقليل نسب بطالة، يديني زيادة في الناتج القومي، يديني زيادة في الإيرادات التي ممكن أن تتحقق للدولة المصرية. نعم. كل دي يجب يعني العمل بكافة أنواعه. نعم. لإحداث هذا الفارق على جميع المستويات في جميع المجالات. بالضبط. نعم، أنا بشكرك جدا دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، بشكرك وكل سنة وحضرتك. شكرا لحضرتك وشكرا وكل سنة وانت طيبين وحضرتك بخير. راجعين لمجدنا، قدامنا حلمنا، وكل صعب عدى واللي جاي فرحانين. تعبنا قد ايه، صبرنا قد ايه، خلاص هيفرق ايه. الفن والغناء هنرجع للريادة، مصر عارفة رايحة فين. مكان فتح بيبان لحلم نور وبان، خلاص قال الأوان. ونكمل حلمنا، بلدنا أولى تبقى جنة واحنا سددين. واللي ابتدى بكفاح لازم يشوف نجاح، عمر يا مصري. ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع، ويمكن وإحنا بنتكلم عن الموضوع اللي هنتكلم عنه دلوقتي، يمكن في ناس عاشت سنوات عديدة من الحياة اللا أدمية، عاشوها داخل مجموعة من العشش والمنازل المتهلكة اللي بتفتقر الحد الأدنى من الحياة الكريمة. كانت يعني بيئة خصبة للأمراض، يمكن هذه الأمراض كانت أمراض نهشت عقولهم قبل أجسادهم، كمان زرعت بداخلهم الحقد والكراهية اللي أفقدتهم الثقة في الدولة وفي مسؤوليتها ليهم. كل ده ما كانش سهل عليهم إن هم يصدقوا إن الأرض اللي خرجوا منها هيجوا بعد كده وهيعودوا إليها، وهي تحولت إلى مجموعة من العمارات كان السكن فيها حلما بعيد المنال لمن في مثل ظروفهم. هناك هذه العشوائيات أصبحت منتجعات سكنية كاملة المرافق والخدمات، وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي أهالي المناطق العشوائية لتتوالى المشروعات، وبنتابع بشير الخير. معنا الآن على الهواء المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات. أهلا بيك معنا باشمهندس خالد. أهلا بحضرتك. أنا كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. حضرتك طيب يا فندم. أمريكا نتكلم عن العشوائيات وعن بشير الخير، يعني أنا عايزة في 2018 حضرتك بس كده يعني تكلمنا، مش هقولك باختصار لأن الكلام كتير، بس يعني العشوائيات اللي تم تطويرها خلال عام 2018. احنا 2018 طبعا يعني بالذات في الفترة الأخرانية احنا عندنا زي ما كنا من أسبوعين كان ستراج برضو فتح مشروع المحروسة واحد. أيوة. وأهالينا واحد. أيوة. وطبعا المحروسة كان 3229 وحدة وأهالينا 1096 وحدة بكل خدماتهم. يعني المشروعات دي كلها كل ما يفتح مشروعات كل مشروع فيهم كامل الخدمات وكامل الحياة، نقدر نقول تطوير حياة وليس تطوير. ده أنا عايز أقول كمان بفرش كمان الوحدات السكنية مفروشة. بالفرش كامل بالأجهزة الكهربائية، يعني لا هيدخل هيدخل بشنطة هدومه فقط. يعني فإحنا دي مشروعين اتفتحوا، وعندنا مشروعات ثانية جاهزة للافتتاح، ما دخلتش لسه في الافتتاح لكنها جاهزة للافتتاح، زي الأثمرات ثلاثة. أيوة. ده مشروع كبير 7440 وحدة، وعندنا مشروع الأثمرات المحروسة 2 برضو جاهز 1600 وحدة. جنوب سينا مشروع الروايسات 496 وحدة. نعم. عندنا ثلاث مشروعات في محافظة بورسعيد، مشروع النورس الجديدة. ده أنا عايز أقول لحضرتك كمان، يمكن بورسعيد يمكن كانت من أكتر المحافظات اللي كانت بتعاني من المناطق العشوائية، دلوقتي هتبقى بورسعيد يمكن نجحت في القضاء تماما على يعني أو معظم العشوائيات اللي موجودة في بورسعيد. هو دولة رئيس الوزراء كان بيقول دايما لما كنا في المحافل الدولية للسكن، حق في السكن، كان دايما بيجيله صور، لما بيجيبوا صور من مصر عن العشوائيات فكان بيجيبوا صور منطقه القابوطي وبعوف في بورسعيد. ايوه يجري كانت تتعرض، فكانت تخلي كانت في بورسعيد هي رمز للعشوائيات في مصر، وعشوائيات يعني اماكن غير ادميه بالمره خالص يعني. فلما تصبح هذه المحافظه اللي كنا رمزا للعشوائيات في مصر هي اول محافظه تعلن خاليه من العشوائيات، ده انجاز يعني. أوه. حاجه الحمد لله يعني نقدر نقول نجاح كبير الحمد لله لكل الناس، مش لصندوق تطوير عشوائيات لوحده، ده لكل اطراف المشاركه في الموضوع. صحيح. في المنيا كمان كان خرابات وعشش بقت حاجه تانية. عندنا كان في مشروع عشش محفوظ. أيوة. بقى اصبح اسمها روضه محفوظ، وابو هلال والعمال دول جايين. مدينه العمال دي مدينه يعني منطقه ما كانتش مدرجه في الخطه القوميه بتاعتنا. ولكن لما عملنا منطقه محفوظ ظهر ان المنطقه دي شكلها بقى اوحش، فكان العكس الاول، فالناس عملت تجمهر في وجود دوله رئيس الوزراء في احدى الزيارات يعني، فطلبوا ادراجها. وفعلا ادرجت ودخلت، وان شاء الله المدينه الاتفاقيه، انا مضيت اتفاقيه مع محافظ المنيا، وباذن الله يعني خلاص في خلال الشهر الجاي يكون المشروع بدا تنفيذه باذن الله. في كمان روضة السيدة تل العقارب سابقا، يعني دي يعني أنا يمكن بمر عليها وأنا جاية في طريقي للمبنى أو أنا مروحة، بلاقي يعني المكان كان مش ممكن، كان مقلب للقمامة. أنا مش عارفة الناس يعني كانت عايشة في المكان ده إزاي، دلوقتي بتتحول بتبقى مساكن فاخرة ومزار سياحي. ما أنا عايز أقول لحضرتك إن تل أو روضة السيدة دلوقتي يعني روضة السيدة كان ارتفاع القمامة 12 متر ويزيد. أيوة. فكان من أولى تحديات المشروع إن إحنا نشيل تبة ارتفاعها 12 متر قمامة. على التبة دي كان الناس عايشة، بين عشش وبين بيوت عايشة عليها، فتخيلي حجم المأساة اللي كانت الناس عايشة فيها، عايشين في عشش وأوض وحنفية مية مشتركة لكل الناس دي مع بعضها، ودورات مية مشتركة برضو ليهم. لا كانت حياة غير أدمية. يمكن أعتقد كان في سنة 2010 أو 2011 بعد الثورة كان في بعض السياسيين داروا المشروع هناك وقالوا استحالة الدولة تقدر تعمل حاجة في المشروع ده، قالوا استحالة كده من الشكل باين. لكن الحمد لله يعني خلاص مفيش حاجة اسمها كلمة مستحيل معنا، كل شيء نقدر نعمله. بيختلف مصاريفه ايه، تعمل فيه ايه، مجهوده ازاي، لكن خلاص احنا لجينا كلمه المستحاله في العمل بتاعنا. في كمان في دمياط في يمكن 35 مليون جنيه للصيادين كمان هناك في 11 عمارة على النيل دلوقتي. 92 مليون جنيه والله. تفصيل. على فكره انا بحب الارقام لانها بتبين مدى الجديه ومدى حقيقه. ايوه الوضع. والمشروع على فكره هيبقى على النيل، يعني الناس كانت ساكنه قاعده العيش بتاعتهم اسمها اسماعيل وجنوب الصيادين، حتى دي موجوده هناك. نعم. الناس كانت عايشه على النيل وهيسكنوا في نفس المكان لما خلاص اذلناه وبدانا شغل. على فكره ده احنا بدانا شغل يمكن في من خلال اسبوعين، صبينا كل الأواعد الخرسانة العادية ونصب الأواعد المسلحة دلوقتي في إنجاز سريع جدا، وعلى النيل برضو عشان الناس مطمنة يرجعوا يسكنوا هم تاني. ومشروع فاخر جدا يعني بنعمله بمستوى مش مستوى الإسكان الاجتماعي، بنعمله بمستوى الإسكندر مصر وسكن مصر. تمام. وفي غطا العنب يمكن ده كان من أيام قليلة كمان في الإسكندرية. ده كان الأسبوع ده غطا العنب، وإحنا الحمد لله يعني المشروع كان 1896 وحدة وكلف حدود 600 مليون جنيه، ودي كلها على فكرة مش يعني المشروع ده مش ميزانية الصندوق، المشروع ده من تبرعات رجال الأعمال والبنك الأهلي يعني المشاركة المجتمعية هنا استظهر هذا المشروع بالذات يعني. وبرضو بتجهيز الوحدات السكنية كاملة يعني مزودة يعني بمفروشة الأساس بتاعها بكل احتياجات. وهناك المشروع ارتفاعاته 14 دور يعني مش حاجة نمطية خالص أبراج يعني وتبقى بالمرافق يعني مش مجرد بتبقى يعني وحدات سكنية فقط، ولكن بيبقى المكان كله مجهز بخدماته وبمرافق أخرى يعني. لا احنا بنعمل المشروع دلوقتي يعني ما بنقولش ده مشروع ايواء او اسكان شعبي او لا لا لا، بنعمل دلوقتي اي مشروع فاخر بيبقى بيتعمل فيه ايه بنعمل زيه بالظبط. احنا بنجيب استشاريين يعملوا كل حاجه زي ما يتعمل في كومباوند، اللي هو بيحاولوا يغروا المشتري انه يشتري في هذا الكومباوند الشيك. احنا بنعمل حاجه عشان يعني اهالينا يسكنوا فيها. ليه تقل عن نفس المستوى بتاع الحاجات الخاصه والغاليه او الحاجات اللي هي المستويات اللي هي الفاخره؟ مش هتقل حاجه. ليه تقل؟ ما هو نفس الزلط ونفس الاسمنت ونفس الرمل والزلط والحديد وكل حاجه. صحيح. مجرد بس استشاري يعمل شكل جميل ومراقبه جوده على الاعمال، وده حقهم حقهم ان هم يعيشوا في مكان يعني بالفعل يبقى في برضو ناحيه لمحه جماليه، لمسه فنيه حلوه، يبقى الواحد قاعد في مكان برضو مستريح فيه نفسيا. ده مهم بعد سنين يفخروا بيه. هو يفرح ان جاي له ضيف يتفرج على جمال اللي عايش فيه. ده صحيح. كنت عايزة أكلم حضرتك يمكن يعني الإنجازات اللي تمت دي كلها بالنسبة للعشوائيات وتحويلها ل يعني أبراج سكنية وأماكن سكنية وحدات سكنية فاخرة. الناس لما بتيجي تنقل من مكان العشوائيات لمكان آخر بتبقى المدة تقريبا قد إيه لما بيقعدوا علشان يتم نقلهم؟ بس هو المشروع نفسه احنا على قدر المستطاع بنحاول نخليه مدته قصيره جدا. يعني مثلا مشروع زي مثلا زيت العنب ده المنطقه الشوارع العسكريه نفذته في 18 شهر رغم ارتفاعات الادوار 14 دور. كل ما ارتفاعات زادت كل ما مده المشروع زادت طبعا. لكن هي اتنفذ في 18 شهر. مشروع راجل السيده ما خدش مننا حوالي 14 16 شهر. تمام. مشروع الاسمرات خد حوالي 18 شهر. مشروع ما بتزيدش عن كده. ما فيش حاجه زي الناس زي ما قلت ده مشروع بقى له 8 سنين بقى له 6 سنين بقى له. لما جت المقرره المفروض الامم المتحده للحق في السكن ومراقبه على المشروعات بقت تسال نفذتوه في قد ايه الهدف سنه ده 12 شهر بقت مبهوره جدا. دول ازاي ده انا بروح دول كتير بروح دول كتير مشروع زي ده او نصه بياخد 5 سنين في الدول دي. صحيح. قلنا لا احنا ما عندناش. هو انجاز والله. بص حضرتك هو انجاز بكل معنى الكلمه كلمه انجاز، لان بالفعل في المده الصغيره ديت ان يتم تجهيز وحدات سكنيه فاخره بكل الخدمات اللي فيها بكل المرافق اللي فيها وعلى اعلى مستوى في مده قصيره، وفي نفس الوقت يعني احنا ماشيين كمان او الدوله ماشيه بالتوازي مش ماشيه بشكل راسي، ده ماشيه بشكل افقي. يعني بيبقى فيه ان هو عشوائيات بيتم تجهيز وحدات سكنيه في المكان ده، لا في مكان تاني في محافظه اخرى وهكذا. فيعني ده تحدي الحقيقة، ده تحدي ويعني والحمد لله يعني الدولة كانت قد التحدي ده. أنا بشكرك جدا المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات، وإن شاء الله بإذن الله يعني ممكن نقول في 2019 في 2020 إن شاء الله نقدر نقول إن مصر تكون خالية من العشوائيات تماما بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. ده أكيد ده وعد مننا للناس إن شاء الله. إن شاء الله. كل الشكر لحضرتك يا فندم. كل عام حضرتك. ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع، ويمكن زي ما وعدناكم إن إحنا بنتكلم كمان عن إنجازات الطرق والمواصلات. الحصاد النقل من المترو حتى الموانئ 290 كيلومتر من الطرق بتختصر الزمان وبتختصر أيضا المسافات. تعددت إنجازات وزارة النقل من المشروعات المهمة والعملاقة خلال العام 2018، بدءا بالطرق والكباري والمحاور أعلى النيل، وهي مشروعات تطوير السكك الحديدية أو سكك الحديد والموانئ البحرية والنهرية. الحقيقة خلال هذا العام تم الانتهاء من تنفيذ عدد من الطرق تحت مظلة المشروع القومي بإجمالي 290 كيلومتر، منها طريق شبرا بنها الحر بطول 40 كيلومتر. مش هقول التكلفة ومش هقول كم مليون جنيه لأن الحقيقة الأرقام بتبقى كتير قوي، ما أنا بس هقول لكم على المحاور والطرق اللي تم تطويرها أو اللي تم الانتهاء منها. كمان تم إنشاء محور بنها على النيل بطول 4.5 كيلومتر. في كمان انتهت الوزارة من إنشاء وصلة المنيا إلى طريق الشيخ فضل رأس غارب بطول 55 كيلومتر. في كمان انتهت وزارة النقل من إنهاء القوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 57 كيلومتر. كمان نفذت محور الخططبة على النيل والرياح البحري والرياح الناصري بطول 7.5 كيلومتر. كمان نجحت وزارة النقل في إنهاء المرحلة الأولى من محور طمة على النيل بطول 6.1 كيلومتر. كمان ما يتعلق بقى بمشروعات تطوير شبكة الطرق الحالية، تم تطوير 400 كيلومتر خلال عام 2018، إنشاء طريق بيربط ما بين معادية التفريعة ومعادية الرسوة بطول 5 كيلومتر. كمان في طبعا الطريق ده ساهم في تحسين مستوى الخدمة وحالة الرصف وتحقيق سيولة مرورية وحد من الحوادث ورفع كفاءة طريق كمان سنتريس أشمون بطول 9 كيلومتر. في كمان رفع كفاءة الطريق ورصف شبين الكوم البجور القناطر بطول 45 كيلومتر. تم إجراء كمان صيانة طريق طماس وهاج بطول 55 كيلومتر، وكوبري أيضا كلبشة مرحلة أولى 16 كيلومتر. تم كمان رفع كفاءة طريق الغردقة رأس غارب بطول 20 كيلومتر، وصيانة ورفع كفاءة طريق دهب نويبع بطول 25 كيلومتر، دي مرحلة أولى. ورفع كفاءة المسافة من القاهرة الكيلو 132 إلى الكيلو 115 بالطريق الصحراوي وادي الغربي بطول 17 كيلومتر. تم استكمال كمان طريق أسيوط سوهاج الغربي بطول 20 كيلومتر. في كمان إنشاء 3 محاور في بنها الخططبة طما بتكلفيت إيه للحقيقة العدد الرقم كبير قوي طبعا يا بالملايين. في كمان تم تنفيذ 12 كوبري علوي وكباري طريق السويس التوفيقية دمنهور قوس بلطيم تقطع الدائري الإقليمي مع الزراعية عند بنها، تقطع محور التعمير مع وسط سيدي كرير. في كمان ساهمت في إلغاء التقاطعات السطحية على شبكة الطرق لتحسين السيولة المرورية والحد من الحوادث على الشبكة. بالنسبة للسكة الحديد يعني خلال هذا العام في مشروع ساهم في رفع كفاءة السكة بيؤدي لزيادة معدل النظام مواعيد الوصول للقطارات ومنع الحوادث الناتجة عن تهالك السكك الحديدية. تمت صيانة تقريبا 2119 كيلو متر سكة حديد بالتطوير الشامل لنظم التحكم. تم تطوير 45 مزلقان، في كمان تطوير 235 مزلقان لتعمل أوتوماتيكيا لمنع الحوادث الناتجة عن تدخل العامل البشري طبعا بالنسبة للأعمال المدنية للمزلقانات. يمكن احنا الكلام دوت كنا بنعاني منه، ده صحيح، وكنا بنعاني طبعا من وجود حوادث كثيرة بسبب طبعا المزلقانات. في كمان مشروع توريد 6 قطارات كاملة. الأعداد كبيرة جدا لكن أنا وقتي مع الأسف الشديد انتهى، لكن طبعا يعني أنا بحيي كل الضيوف اللي كانوا معايا النهاردة في نهاية الأسبوع، وأيضا كل السادة المستمعين. بشكر جدا جدا زميلي المهندس نادر راشد على يعني وجوده معايا في نهاية الأسبوع وعلى اختياراته الدقيقة الحقيقة للأغنيات الملائمة جدا كانت لكل فقرة من الفقرات اللي اتكلمنا عنها. احنا بنتكلم على يعني حصاد عام 2018 في المدة القصيرة لنهاية الأسبوع. بشكر أيضا زميلي أحمد دياب الإعداد. شكرا لكم، كنت معكم أمام مصطفى أمام الميكروفون. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بيدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بيدك بكرة بعيد. تروح وتفلت من ايدك، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بايدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بايدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم.